إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين، جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة مع كتاب جديد من مشروع ألف كتاب قبل الممات، وهذا الكتاب هو أمريكا وإسرائيل علاقة حميمة لمؤلفيه جورج دبليو بول ودوغلاس بي بول، يعني بول ليس مثل ما نقول عيلة واحدة هناك، وإنما هما من يعني كما نحن عندنا من عائلتين مختلفتين. وسيكون الحديث عن هذا الكتاب مع كتابين اثنين، الكتاب الثاني وهو الجريس المؤلفة المشهورة صاحبة كتاب النبوءة والسياسة جريس هيلسل، وصاحبة كتاب يد الله، وكلاهما ترجمهما الأستاذ محمد السماك، وترجمته أفضل من هذه النسخة، حتى أن هذه النسخة غيرت العنوان، وأنا بحثت عن النسخة الأصلية فلم أجد، الظاهر أنها غيرت فلم تعد، وهي المسمى بالنبوءة والسياسة، وهذه هي التسمية الحرفية لعنوان الكتاب من مؤلفته جريس هيلسل. هذا عبد الهادي عبلة أخرجه بكتاب الفكر التوراة والحرب النووية، وبعنوان فرعي كذلك صحيح في كلا الكتابين مع اختلاف يسير، وهو المبشرون الإنجيليون على طريق القيامة الذرية، هناك النووية وهنا الذرية. الكتاب هذا ترجمه، هذا الكتاب اللي هو أمريكا وإسرائيل، ترجمه محمد زكريا إسماعيل، وهذا كان سفير سوري وكان نائب رئيس الوفد السوري في المفاوضات في مدريد المشهورة. الكتاب الثالث وهو المثير للانتباه وهو كتاب أرض المسيح صرخة فلسطينية. هذا الكتاب للقس البروفيسور أو الدكتور، بلاش بروفيسور، البروفيسور يعني مدرس حنك تناشو، هذا قس نصراني، وهذا الكتاب إهداء منه، لم أستفد منه إلا فائدتين مهمتين سأتكلم عن هذا الكتاب يعني، ومع هناك بعض الأمور ربما أحتاج لذكر بعض الكتب الأخرى، ربما أحتاج نص أو نصين من كتاب يوميات عدنان أبو عودة وزير الإعلام الأردني الشهير، فيه نص مهم يعيف أننا في فهم ما نحن فيه. ابتداء يعني الظروف الفكرية بالنسبة للباحث حين ينظر إلى هذه الكتب وسياقها، لابد أن يكون لديه قاعدة، لابد أن يكون لديه قاعدة فهم، وإلا يعني تصبح القراءة مجرد متعة وذوبان في أفكار متعددة، إذا لم يكن كما قال ابن تيمية رحمه الله، وإن كان كلامه في الأصول وموضوع الفقه، ولكنه كلام مهم في كل قضايا القراءة في الحياة وكل قضايا النظر، إن لم يكن لدى الأمور قواعد وأصول يعود إليها فإنه يضطرب في الفروع ويتضارب، وربما لا يفهم المراد ولا يعرف كيفية تنسيق الأفكار. ونحن الآن بلا شك أن اختيار هذه الكتب وهذا الموضوع له ضرورته المعاصرة، الضرورة المعاصرة هو ما نرى من أمريكا ونهاية مسيرتها المتصاعدة منذ أن قامت دولة إسرائيل إلى يومنا هذا، والقضية العلاقة بين إسرائيل وأمريكا تتصاعد حتى وصلت في مظهرها الأجلى والأوضح عندما رأينا ترامب وقضية نقل السفارة الأمريكية إلى القدس. فالقضية مهمة من جهة عامة ومهمة من جهة خاصة تاريخية لما نحن فيه. فمن هنا يمكن الاختيار يكون دافعا سريعا لإسراع الحديث عن هذه القضية. الأصلين أو الأصلان اللذان ينبغي الاهتمام بهما، وإن كانت هناك أصول كثيرة في النظر لمثل هذه القضية، لكن أهم قضية يجب أن نراعيها، وهو أن حركة الأمم وحركة الشعوب من بعضها العقائد. هذه قضية يجب أن نسلم لها. حركات الشعوب خارج أرضها في الفتوحات أو الغزو، حركات الأمم في التعامل مع الآخرين من بعضها العقيدة، حتى لو حكمت آنيا ببعض الظروف فإن مردها في النهاية إلى العقائد. بمعنى أنه يمكن أن تنشأ هناك صراعات على أسس حدود، على أسس مصالح، على أسس اقتصاد، ولكن القضايا الأصل أن تشكلات الشعوب، أصلا الشعوب تتشكل على أساس الدين، على أساس العقائد. وهذه قضية مهمة جدا، يعني نحن نرى أن الصراع بين دول كثيرة دام مئات السنين، كالصراع البريطاني الفرنسي، قام على صحيح أن هناك جوهر، وأن هناك بعض الأنهار الصغيرة تمده من خلال صراع العائلات، لكنه في الأصل صراع ديني بروتستانتي كاثوليكي. وهكذا أمتنا الإسلامية تشكلت على أساس الدين، وحتى في تفرقها الفرعي على أساس العشائر أو أساس السلاطين، أساس صراعات النفوذ بين الملوك والسلاطين، فإن التشكل في أساسه هو أساس ديني. وحتى لو نشأت بعض الحروب يحكمها الدين، يعني في قضية كيفية التعامل مع الآخر، هل هو في الإفناء أم بالاحتواء، فيحكمه الدين. فأساس حركة الشعوب ينبغي أن يفهم على أساس ديني. لا يعني أن الدين هو عملية السمو عن الواقع، هذه قضية يجب أن نفهمها. الدين لا يعني أن تسمو فوق الواقع، بمعنى أن تتعامل من خلاله منطلقات سماوية غيبية، لا، هذه نظرة ساذجة وخاطئة، خاطئة في فهم الدين. أصلا تشكل الأمم على أساس الدين، أصلا تشكل على أساس الدين، ولذلك الصراع بين الهوية الإسلامية والهوية القومية هو هذا أساسه. ومن حجج المسلمين ضد خصومهم القوميين أن الأمم تشكل على أساس الدين، ونحن الأمة إلى وقت قريب محكومة بالأساس الدين. العثمانيون هؤلاء ليسوا عربا، ولكن حكموا عالما إسلاميا، ولما ذهبت الخلافة العثمانية بكاها المسلمون في كل مكان، بغض النظر عن قوميتهم وبغض النظر عن استئثار العثمانيين ببعض المصالح في داخل السلطنة. كلمة لما نقول أن حركة الشعوب على أساس ديني لا يعني أنها أساس سماوي، ولكن الدين كذلك يعطيك معاني هذا الدين وهذا الاعتقاد الذي تدين به، سواء كان سماويا أو كان أرضيا في أساسه، فإنه يعطيك معاني تنطلق من خلالها إلى الآخر. يعني بمعنى الآن انظر إلى القضية اليهودية، لا نريد أن نبتعد عما نحن فيه. اليهود ماذا يحكمهم؟ ماذا يحكمهم؟ يحكم اليهودي عقائد جلية من داخل التوراة. أولا اليهود شعب الله المختار، هم خير البشر، نظرة استعلائية. وللذكر لا يوجد حركة خارج الأمة إلا بوجود نظرة استعلائية، إما استعلائية علمية ذهنية، وإما استعلائية أنصرية. نحن عندنا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وأنتم لعلون إن كنتم مؤمنين، ارتبطت العزة بالإيمان، بمعنى أننا نشعر بأننا حين نريد أن نكون أعزة. هذه النظرة الصحيحة تعكم من النظرة المتخلفة التي تنتجها البدع في داخل أمتنا. نحن العزة مرتبطة عندنا بالتزام، يعني شعور المسلم أنه عزيز مربوط بماذا؟ بالتزام أنه مؤمن. وذاك هو يعلم أنه حين يتخلى عن التزامه الإيماني، وهو التزام وصعب وشاق لا مجال فيه للمناورة، وليس هو هذا الالتزام ليس عرضة للمساومة عليه والمقايضة عليه، لا، هو التزام يشعرك بأن تخليك يفقدك حالة العزة التي أنت فيها. اليهودي لا، اليهودي لو كان علمانيا يبقى يهودي بمعنى أنه كريم، كريم الأصل والمنبت وإلى آخره، وأنه شعب الله المختار والله أحبه، وأنه بين البشر قد أخذه لأسباب كثيرة عندهم، قد أخذه الله رغم أنفه حينا، يعني رغم أنفه دل في علا يعني رغما عن الله أنه فرض عزته وكرامته وتفرده. فإذا هو اليهودي شعب الله المختار، هي عقيدته، عقيدته، وهناك عقائد أخرى يعني معه، ولكن هذه العزة، هذه العزة ما مبعثها الدين، كلمة الرب، اعتقاد ديني. كذلك الأمم حين تشعر بعزتها مبعثها ديني، أن لهم امتيازات دينية، كل الأمم، كل الأمم لابد أن يكون هناك ثمة اعتقاد بتفردها لشعورها بأن تغزو، أو لواجب أن تغزو، أو لمصلحة أن تغزو. فإذا الأمم يحركها الدين، والدين هو بعد ذلك يكيف نظرته إلى الأشياء. مثلا اليهودي نظرته أنه بسبب دينه أنه شعب الله المختار، وبعد ذلك تكيفت المسألة على صراع على الأرض، صراع على الأرض، صراع على النفوذ، صراع على المال، صراع. فإذا الناس الآن ربما ينخرطون في الصراع الأرضي بعيدا عن المنطلق الديني، والباحثون السذج ربما يتماهون مع المسألة الدينية دون النظر إلى الصراعات. القرآن مزج بينهما، لما لئن كشفت لنا الرز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل، كما قال الله في سورة الأعراف. ماذا قال فرعون وقومه لموسى؟ لئن كشفت عن، ماذا كان لموسى؟ كان له مطلبان، كان له مطلبان، المطلب الأول أن يؤمنوا به، والمطلب الثاني أن يتركوا بني إسرائيل أحرارا بلا استعباد. فقال لئن كشفت عنا الرز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فهذا هو الصراع، الصراع الأرضي محكوم بقيم السماء التي يعتقدها كل واحد، أو بقيم الدين الذي يدين به، وكذلك هذه تفرز أحكاما لهذا الوجود. أعطته حق الأرض، أعطته حق أنه السيد المطاع، أعطته حق أن يستعبد البشر، كما اليهود عندهم أن اليهود شعب الله المختار، وأن الأرض ملك لهم، وأن البشر بهائم قيم خلقوا لخدمتهم. فإذا الاعتقاد أولا هو الذي أفرز نظرة إلى الأرض. فلا لا لا وجود للثنائية هذه، بعض الناس كذا، لا لا لا لا وجود لهذه الثنائية، هي شيء واحد، أصل وفرع. فإذا الذي يحكم الشعوب والدين، وبذلك عندما أنت في هذه القضية التي نحن بين أيدينا، عندما نرى أن المصالح الكبرى الاقتصادية والسياسية، بل الصراع على مراكز القطبية، العرب هم الذين يخدمون، هم أكثر الناس خدمة لأمريكا، وينبغي أن تضع أمريكا يدها مع العرب الذين هم مادة التسويق، ومادة الإنتاج النفطي، ومادة التسويق لاتساعها، ومادة استراتيجية في قضية حدودها. لما كان الاتحاد السوفيتي كانوا يعتبرون أن الحلفاء العرب هم أهم ناس في مجابهة الاتحاد السوفيتي في العلاقة معهم. المصالح كلها تقتضي بأن يكون الخيار الأمريكي مع العرب ليس مع اليهود. فلماذا اختاروا اليهود؟ يعني هناك جانب يجب أن نهتم به، هذا الجانب لا ليس جديدا، يجب أن ندرسه، يجب أن نفهمه. فالمسألة نعم هي أبعاد سياسية، لكن الأبعاد السياسية محكومة بأحكام قدرية، وبوضع بأحكام إلهية، وبأحكام دينية لنقل. فإذا منطلق الشعوب، يجب أن ندرس الشعوب من خلال ديانتها، أديانها. وحين بعض الناس يقول طيب هؤلاء أهل، أنتم أهل دين، نحن نقول ولماذا لا يحرككم الدين تحريكا جيدا؟ نقول بأن مشكلتنا نحن في داخلنا. القرآن يقرر أن المشكلة في داخلنا، وأن ولذلك المقرر في في في تاريخ الأديان وتاريخ الانحرافات فيها بأن العقل الفطري خير من الدين البدعي. هذه قضية يجب أن نقررها، لم يتكلم فيها الإسلام ولكن الواقع يثبتها، ولم يتكلم فيها غيره. الدين البدعي من أكثر الديانات إفسادا، وخاصة ما يتعلق بالقدر. هذا موضوع شائك، يعني ربما تأتي بعض المناسبات للحديث عنه، وأنه كما قال شيخ الإسلام له كلام رائع في هذا، وأظنه في شرح الأصفهانية، قال بأن الفلاسفة خير من المتكلمين في الموضوع الطبيعيات، وأن المتكلمين خير من الفلاسفة في موضوع الإلهيات. يعني الموضوع الديني هؤلاء أقرب إلينا، كموضوع السنن والأقدار أقرب إلينا. وذاك الشافعي شكى من أن علوم الطب قد سرقها النصارى وغلب الفلاسفة بعد ذلك عليها، وشكى بأن الإسلام يفرطون كثيرا في هذا العلم. على كل حال، فهذا موضوع مهم جدا في في في هذه النقطة، ومن هنا تأتي أهمية هذه القراءات التي سنراها في هذا في هذا الكتاب. هذا أهم ما ينبغي أن ينطلق منه، وإذا ترسخ لدينا هذا أحسن القراءة، أحسن القراءة، القراءة الدينية القرآنية، القراءة القرآنية هي قراءة سننية، يجب أن تفهم من مفهوم السنني. السنة معنى ذلك هي القواعد الحاكمة للوجود. ما معنى السنة؟ السنة قاعدة مضطردة حاكمة لحركة الوجود المشهود، لحركة الوجود المشهود. وهذه قضية يبصرها الناس ويعرفونها من خلال دراستهم والبحث. جاء القرآن من أجل أن يفصل ارتباط هذه القواعد الأرضية بعالم السماء، كيف يتم تعامل السماء معها. ونحن نرى بأن حركة السماء مربوطة بفعل أهل الأرض. كل القرآن يقرر بأن حركة السماء، نزول الملائكة بالخير بالمطر بالعذاب بالعطاء بالمنع، محكومة بفعل الإنسان. إذن فعل الإنسان هو في على هذه الأرض هو الذي ينبغي أن ندرسه. وكيف ندرسه؟ من خلال معرفة حركة الإنسان، كما تقرر بأن حركة الإنسان محكومة بالدين، قد تشذ أحيانا ولكن في النهاية هي مربوطة في أصلها بالدين، أو انهيار الدين أو غياب الدين، أو أنها بعد ذلك محكومة بالنهايات من خلال الدين. يعني هذه النقطة أهم في الأمر. تأتي نقاط أخرى مهمة في هذا الباب، وهو أن هنا وهي أهم نقطة كأهمية الأولى، لا تقل عن أهمية، والرجاء الانتباه لها. مشكلة أمتنا أنها تريد أن تخرج من الصراع. هذه قضية من أفسد ما طرأ على العقل المسلم، بمعنى أن المسلم حين يعني يرى مثلا، نرى بلاد الشام، نرى فلسطين، نرى الحكام الطواغيت، نرى الفرق الباطنية والطوائف الفاسدة، الطوائف الكامنة في داخل أمتنا كقنابل موقوتة، فهو فأمنية المسلم هي مشكلته، هذه مشكلة كبرى. أمنية المسلم هو أن يعيش بالسلام وأن يخلو من هذه الصراعات. وعندما تأتي الصراعات يعني يتمنى أن يهرب منها وأن يخرج منها. ويعني من مظاهر هذا، وإن كان هو ليس مظهر محكوم بفكرة، وإن كان في الحقيقة يدل على غياب الوعي في داخل المسلمة، لما يصير صراع نجد الهجرة مثلا، نجد الهجرة، كان المسلم يريد أن يهرب من واقعه، كان يريد أن ينعزل، لا يريد هذه الصراع. وهذا تعطيل لحكمة الرب في أن المسلم يجب أن يكون في داخل الفتن، إن لم تأتيه عليه أن يأتيها. هذا الجهاد الذي أمر الله عز وجل به. يتصور أن الجهاد قد أعطى الله عز وجل على فاعله وعلى العامل به أعظم الأجور. وهذا الجهاد الذي تعطى عليه الأجور ليس هو جهاد الدفع، لأنه لا حاجة لفطرة الإنسان أن يعطيه أجرا على شيء هو من فطرته. كل الشعوب تقاتل للدفع، فلماذا يعطى الأجور؟ يعني ما كل الشعوب بفطرتها تقوم، حتى الدواب حين تنازع على سلطانها تهب بقوة من أجل الدفاع عنها. إذن هذه الأجور العظيمة التي أعطانا الله إياها من أجل أن نذهب فنجاهد. فالمسلم ليس محكوما بالترف، وليس من قدره أن يكون مترفا. العقوبة القدرية حين يترك المسلم جهاد الطلب في أن يدخل الأمم الأخرى تحت سلطان الإسلام يعاقب بأن تغزوه الأمم الأخرى إلى داخله. فبدل أن يعالج المسلم أن يعالج مرضه الذي سبب هذه العقوبة يهرب منها مزيدا من الهروب، وهو مزيد من الألم، مزيد من القتل، مزيد من الدمار، مزيد من تسلط الأعداء. كلما ذهب عدو تمنى أنه ينتهي يأتي عدو آخر، كلما هرب إلى أرض جديدة أتاه عدو آخر، حتى يكون هناك أعداء من داخله. هذا الذي نراه الآن، يعني المسلمون هذا قدرهم. يعني نعم نحن نغضب لواقع، نغضب لألأ، نغضب لذنبنا، علينا نغضب على ذنبنا أن أتى الأعداء إلينا هو عقوبة قدرية. وثانيا قد لا يكون هو في كذلك العقوبة فقط، لأن الحكم كما نحن نعلم في الشرع أن الفعل الواحد له علل متعددة. يجيز العلماء الأصول بتعدد العلل، يعني ليس علة واحدة كما نرى في الربا، نرى أن له علل كثيرة. فكذلك ليس فقط أن يأتي الأعداء إلينا من علة ذلك، ليس من علة أن يأتي الأعداء إلينا فقط أن تكون هناك عقوبة فقط، إنما هناك علل أخرى. من ذلك هو عالم الشهادة. يعني ما معنى عالم الشهادة؟ يعني أن نكون نحن شهداء على العالم. الأمم لحظة الضعف تستجدي وتنهار، وربما تذوب هذه الأمة وتنتهي. هذه الأمة من عوامل قوتها أن تستفز، من عوامل عودتها للدين أن تغزى، من عوامل إذلالها لخصمها أن تقضي عليه وهي ضعيفة. ورأينا هذا في التاريخ، رأينا كيف هذه الأمة قضت على كل الغزاة في حالات متعددة. فلذلك هذه المظاهر الإيمانية التي نراها لحظة الضعف هي فرصة. يعني الله عز وجل يظهر لنا العزة الإيمانية لحظة الانتصار، ويظهر لنا كذلك العزة الإيمانية لحظة الانكسار. فالمسلمون أنا أتعجب حين تقرأ القرآن فتفهم مراد الله في تغير الأحوال عليك، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. الله عز وجل يسلط عليكم هذا، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. الله يجعلها فرصة، يقول وبشر الصابرين. يريد منك أن تصبر من أجل أن تتعبد الله. أن الأمة المسلمة، ما معنى أمة مسلمة؟ يعني أمة عابدة لله. المشكلة أن الانتماء الإسلامي صار الآن هو مجرد عملية تعارفية، كما هو شأن وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. يعني بعض المسلمين يريد أن يقول نحن أمة مسلمة مقابل أمة يهودية، أمة نصرانية تعارفية. وهذا من أجهل ما يمكن أن يقوله أحد يقرأ كتاب الله. القيم الإيمانية ليست قيمة تعارفية، هي قيمة صراع. القرآن يضع الإيمان مقابل الكفر كعلاقة صراع وتنافس وإبادة. هو يريد أن يقضي عليك، وأنت تريد أن تظهر عزة الإيمان وانتماك الإيمان في كل حالة. والقرآن تحدث عن ضعف الأنبياء أكثر مما تحدث عن قوتهم، يتحدث عن ضعفهم وعدم قدرتهم على الانتصار من أعدائهم إلا في اللحظة النهائية أكثر مما تحدث عن انتصارهم. فالمشكلة فينا أن هذا قدرنا. يعني نحن الآن لماذا نتعب من وجود تكالب الأعداء علينا؟ لماذا؟ لماذا نتعب؟ لماذا نتعب ونشكو من وجود اليهود بيننا أنهم أخذوا هذه الأرض؟ ولماذا؟ هو مظهر، هو حالة من أجل أن يظهر الله عز وجل المعاني إيمانية. ولكن غياب المعالم الإيمانية، غياب الفهم القرآني الذي يعني تحياه الأمة، هو يوصلنا في هذا الاضطراب الذي نرى. فقط هذه الأولى معالجة فكرية، وهي قضية النظر إلى الصراع أنه صراع، أن حركات الشعوب وحركات دينية وعقائدية، وأن الحالة هي حالة دينية. وثانيا لابد من البناء النفسي بأن هذا الصراع هو قدرنا، وأن الحالة التي تحيا الأمة هي قدرنا، لا وجود، لا يمكن. فالله، هذه النقطة الثانية ماذا تفيدنا؟ تفيدنا بأن الله سيقيم لنا دائما وأبدا أعداء، وسيحضر لنا أعداء من أجل إظهار الحالة الإيمانية. لن تنتهي هذه الحالة. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقوم النائر الساعة والروم أكثر الناس. هذا الصراع دائم ولن ينتهي. انظروا إلى حديث الفتن، ترى أن الصراع دائم حتى تخرج هذه الريح الطيبة فتقبض أرواح المؤمنين. إذن هي حالة صراع دائم. علينا أن نفهم هذا، أننا في حال أن الذين يريدون صناعة السلام مع الأعداء هم يخالفون أقدار الله، يخالفون الوضع الإلهي القدري لهذه الأرض ولهذه الأمة. طيب، أرجو أن أكون قد أبلغت. نرجع إلى الموضوع الذي بين أيدينا. الناس دائما يعني، طيب ما دام أنك قلت ما الحالة الإيمانية بين المسلمين واليهود، حالة واضحة وإن كان السياسي يهرب منها، السياسي يهرب منها للأسف، لا يريدون صراعا دينيا لأن وجود الدين يؤدي إلى القضاء عليهم أصلا، لأنهم لا ينطلقون في شرعيتهم في تمكنهم على البلاد على أساس ديني، ولذلك هم يغيبون الدين. وهذه الدول الموجودة الكرتونية هي صناعة حقبة الاستعمار، وهي صناعة كلها بلا استثناء. هذه الدول لم تصنع صناعة طبيعية، لم تلد ولادة طبيعية، الأمة لم تختارها، الأمة كانت مغيبة تائها، فجاء عدوها ورتبوا لها الأوضاع بمثل ما نرى. حتى وجود هذه دولة إسرائيل هي عملية جراحية مؤلمة وليست حالة طبيعية، لم تنشأ حالة طبيعية. وجود هذه الأمة على هذه الحالة كوجود هي حالة طبيعية، لم يتم استيلاءها لا بقوة ولا بعنف، وإنما هذه الحالة الجهادية التي عاشتها الأمة هي القضاء على موانع وجود هذا الدين في هذه الأرض. ولكن الحالة التي تعيشها الأمة في ظروفها وكياناتها السياسية هي أشبه بالنحر لهذه الأمة وإحياء مسخ جديد يحل مكانها ويستبدل يعني سلطانها. السؤال الآن: لماذا هذه أمريكا، لماذا تنحاز إلى هذه الدولة المسخ؟ وبالقراءة المصلحية ينبغي أن تنحاز إلى العرب. يعني من ناحية دينية سهل أن نفسر هذا، فعلى الأقل الله عز وجل قال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتيهم. عند العداء كم سماهم؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فجعل حالة الصراع، في حالة الصراع بالرغم أن اليهود، أن اليهود والنصارى فئتان متناقضتان. يعني اليهود يرون أن النصارى أتباع كذاب عليهم من الله ما يستحقون في قولهم هذا، والنصارى يعتبرون اليهود كفرة ملاعين لم يتبعوا الدين الحق الذي يدينون به. فالأصل هناك الصراع، بل هناك أحداث تاريخية بين هاتين الديانتين يجب أن يكون الصراع مؤججا وكبيرا جدا، يجب أن يكون هكذا، ولكن لا نرى هذا. لماذا؟ هذا السؤال. ما الذي يجعل أمريكا محكوم؟ ما الذي يحكم العقل الأمريكي في أن تكون منحازة لهذه الدولة؟ ومع وجود عندما تقرأ الوثائق أنهم يعتقدون أنها حالة مستعصية وأن وجودها يحتاج إلى بذل خارجي لإبقائها، هم يعترفون بهذا، بل يرون بأن هناك تعبير جميل جدا لهذا الكتاب، يقول أن إسرائيل عملاق نووي ولكنه طفل اقتصادي، بمعنى يحتاج دائما إلى الإرضاع. وأغرب من هذا يقول كالتالي: في هناك نشأت مرة إسرائيل قررت بأن تصنع طائرة، فشلت الطائرة، فقالوا للأمريكان، قالوا نريد مساعدتكم، فرد السياسيون الأمريكيون قالوا حالنا مع إسرائيل في صناعتها هذه الطائرة كرجل أحضر حجرا وقال لآخر ساعدني لأجعل منه طعاما، قال له ماذا تريد؟ قال تحضر لي النار، تحضر لي الطعام وتحضر كل شيء. قال هم يريدون أن يصنعوها من غير شيء وتكون لهم، مع أنها ستكلفنا مالا وسياسة وتكلفنا أفكارا وإنفاقا وإلى آخره. يعني هم يرون أنها دولة كالبق. ما هو دور البق؟ هو العيش على دماء الآخرين وعلى أجسادهم، العيش على الآخرين بكل معنى الكلمة. فلماذا يقومون بهذا؟ هذه الكتب تقريبا تكشف لنا هذه القضية. هذا الذي أريد أن أقول، أنها لماذا يقع هذا التحالف ويقع هذا الولاء الغريب لدولة مصر إسرائيل، مع أن الديانة توجب غير ذلك. ما يهم هنا أن هذا الكتاب كما قال السلسل يعني ينطلق لكشف أسس أن الأساس في دعم إسرائيل هو أساس عقائدي، مع أنهم نصارى ومع أنهم إنجيليون ويعتقدون أن اليهود هم أعداؤهم وأعداء نبيهم، إلا أنهم يعتقدون بوجوب دعم إسرائيل لقضية ما في كيفية ما. هذا الكتاب يحتاجه كل أحد، يحتاج أن يقرأه كل أحد، لكن مشكلته هذا المشكلة في هذا الكتاب أنه وهو يكشف اعتقاد الإنسان أن الإنجيلي النصراني الأمريكي لدعم إسرائيل لا يعرف المنطلقات الدينية كيف نشأت. هو يصف لك الحالة في أنه لما صدر هذا الكتاب، لما صدر، أي سنة صدر هذا الكتاب؟ هذا الكتاب صدر تقريبا في 1990 ميلادية، النبوة والسياسة. فهو يبين هذا الكتاب في كيفية زراعة فكرة يهودية داخل السياق الديني المسيحي بطريقة ما سنكشفها الآن، نبينها. ولكنه لا يكشف لنا كيفية التفسير الديني، لا يكشف لنا كيفية تفسير النصوص التوراتية من أجل خدمة هذا الأمر النصراني. هذا الكتاب، مع أنه سأتكلم عنه قليلا، هذا الكتاب أرض المسيح صرخة فلسطينية صاحبه بنفسه عطانية، وهو يعني رجل فيما علمته عنه نزق، ولأنه بروفيسور يحب أن يتكلم ولا يقاطعه أحد، فكان دوري التمثيل دور رئيس العصابة أمامه. ولكن هذا الكتاب ووصى أرض المسيح كشف لي، وهو الأصل بس للذكر هنا، إن كثيرا من الكاثوليك والأرثوذكس يتحولون إلى الديانة البروتستانتية بسببين الحقيقة. السبب الأول مالي، لأن الكنائس البروتستانتية ما يعني غنية وثرية بسبب سيطرتها في أمريكا، ولها داعمون بكثرة. هذا الكتاب يكشف لما شوف وقت إصداره يقول عدد الذين يؤمنون بهذه الديانة في أمريكا 80 مليون. 80 مليون. جريسهلسل تكشف أن عدد الذين يؤمنون بهذه النظرية التي سنشرح أمرها 80 مليون في أمريكا. هذا الكتاب أمريكا وإسرائيل سنة 1991 يقدرها بحسب المتابعين للمحطات المسيحية الإنجيلية أنها 40 مليون يقدرها. هذا لا يأتي إلى الأخبار، لكنه مهم جدا. أنا أعتبر أن هذا الكتاب وليت ولا يعنيني في داخلي كمية كبيرة الآن سأبين. هو ما مشكلته هنا، مشكلته أنه يريد، أرجع قبل أن أذهب، لسببين، قلنا لسببين، الناس يذهبون إلى يتركون الأرثوذكسية والكاثوليكية البروتستانتية. سببين: السبب الأول الدعم المادي أموال، والسبب الثاني كما اعترف هذا الرجل لي في الجلسة معه، السبب الثاني هو أن الديانة البروتستانتية لا تكاليف فيها. يعني بحبح بحب لك لواعي أنت كل شيء بتسويه، ويجوز لك أن تفسر الدين من جهتك أنت. ولذلك هو مسكين، أنا لما قرأته فصديق الصديق بيننا قال: هل قرأت الكتاب؟ قلت له نعم. قال: ما رأيك به؟ قلت: وأنا أقرأ شعرت مقدار الألم، مقدار الألم والإرهاق الذي يعانيه المسيح البروتستانت الفلسطيني في تفسير الدين لئلا يستغل يهوديا. مفهوم الكلمة؟ يعني هذا رجل مسكين درس في أمريكا ويعيش في أمريكا ومعه جنسية أمريكية، رغم أنه مقدسي من البيت المقدس، وله جامعة مدعومة من الأمريكان. وأنا سألته هو ومن معه: من يدعمكم؟ قال: الكنائس الأمريكية، أي الكنائس البروتستانتية الإنجيلية التي تؤمن بهذا الاتجاه. هو جاء مسكين يريد أن بتحريف وتأويل شديد، بتحريف وتأويل شديد من أجل أن يقول أن النصوص التي يعتمد عليها هؤلاء الأمريكيون لا تصلح لهذا الاعتقاد. لماذا؟ لكونه فلسطينيا. يعني هذه حالة نتوء، أنا بعتبرها نتوء شاذ خارج السياق. وإلا فكون المرء بروتستانتيا بهذا، أو هم يسمي تدبيري بهذا المعنى، لا يمكن أن إذا أراد أن يكون حرفيا وأن يكون متماهيا مع الديانة المسيحية الإنجيلية لابد أن يكون مؤمنا بهذا الاعتقاد. فقلت له، أعيد الكلمة، قلت له: يعني أنا شعرت مسكين متألم، هو من فلسطينيته، هو يعاني من ثقل فلسطينيته ويحاول أن يقول لهم يعني هناك ثمة تأويل آخر ولكنه ضعيف. ما أهمية هذا الكتاب؟ لا يهمني تأويلاته في الداخل، تأويلاته التي أشبه بتأويلات الصوفية في ديننا، كيف يؤولون تأويلات بعيدة للنصوص ويخرجون بها عن سياقها، تأويلات خارج اللغة وخارج المنطق، هذا لا يهمنا. هذه صراع داخلي بينهم لا يعنينا كثيرا، ولكن جيد للمرء أن يعرف صراع التيارات في داخل هذا الدين، جيد حتى لا تكون القراءة إجمالية ولا يكون هناك التعميم، نعرف أن هناك صراعا. لكنه في بدايته، لأن هذا الكتاب الأصل، إذا أردت أن ترتب الكتب ترتيبا في كيفية قراءتها، ما هو الأول والثاني، فأول كتاب عليك أن تقرأه هذا، هو موجود على النت على كل حال. ولما أصدره عملوا له الفلسطينيون المسيحيون، وجامعته عملت له احتفالا. هذا الكتاب ما أهميته؟ أهميته أنه يبين برصد قوي هذه الأفكار الإنجيلية في داخل التيار البروتستانتي، مفهوم؟ ويبين تفرعها. يعني ما الآن نحن عندما يأتي واحد ويقول أن المسلمين ينقسموا إلى تيارين، تيار شيعي وتيار سني، هل حقيقة أن هذا التقسيم هو تقسيم دقيق، أم أنه في الشيعة يوجد طوائف ويوجد فرق متعددة، وكذلك عند أهل السنة يوجد كذلك فرق وطوائف متعددة في قضايا، إذا خاصة في قضايا السياسة. الآن نرى أن هناك من هو صوفية، أما هو مع الدولة، وصوفي ضد الدولة، وسلفي مع الدولة وضد، وهكذا نرى هذا الافتراق. هذا الكتاب يكشف لنا هذه الفرق الدقيقة وهذه الفروق الدقيقة في داخل هذا التيار. ما هو هذا التيار؟ فقط يجمعه شيء جامع فيما يخصنا نحن في قضية فلسطين، هي مسألة جامعة، وهو أنه يجب على المسيحي أن يدعم دولة إسرائيل. لماذا؟ هذا الكتاب يجيب على الفرق لماذا. هناك اتفاق، أنا أتكلم عن ملايين، نتكلم سنة 1991، ما واحد ذكر 80 مليون، هذا جرسالس تقول 80 مليون، وهذه المرأة جرسالس للذكر، هذه امرأة نشأت في بيئة إنجيلية تؤمن بهذا، وذهبت في رحلات كثيرة يقوم بها المسيحيون النصارى الإنجيليون في رحلات إلى الأرض المقدسة، يعني ذهبت ومارست ورأت كيف يتمارس عملية غسل الدماغ من أجل صناعة المؤمنين بدولة إسرائيل. واضح؟ فهي تتكلم وتتابع بدقة عدد بالتفصيل عدد التلفزيونات قديما، لما كان التلفزيون الآن قطعا هناك ما هو أوسع من ذلك، ووصلت إلى أوسع من ذلك، عدد المتابعين للبرامج التلفزيونية الذين يؤمنون بهذه الديانة. ما هو هذه القضية؟ ما يهمنا التفصيلات الأخرى العقائدية، يهمنا شيء واحد في قضيتنا، أن هؤلاء الأمريكان النصرانيون الإنجيليون يؤمنون بأنه يجب ديانة دعم دولة إسرائيل. لماذا؟ هنا يأتي الاختلاف والافتراق، هذا يشرحه لنا القس حناكتناشو، ها واضح؟ يشرحه لنا، أنا سأقرأه لأنه هو لم يكن همه، للأسف لم يكن همه أن يكشف لنا ذلك، لكن في تقريبا 40 صفحة الأولى ليت المرء يقرأها، لا يهتم كثيرا في الباقي، وإذا أراد الاتساع فلا بأس، ولكن 40 صفحة الأولى مهمة جدا لأنها تكشف هذا الإجماع، ولكنه يختلف التفسير. الآن أقرأ لكم، هذا شيء مهم في معرفة المنطلق العقائدي، كيف يفهم كل واحد من دينه دولة إسرائيل. واضح؟ جيد، انظر إليه، ما هي عدد، هناك يقول لأنه لا يهمنا أن الأساس هو الصراع اليهودي، صراع يهودي مسيحي موجود، هذا صراع قديم، ما يهمنا هذا المشي عليه، الآن نريد أن نرى كيف تنشأ هذه الأفكار. يقول وعن أن الكنيسة هي إسرائيل الحقيقي، انتبه، هؤلاء يؤمنون أن الكنيسة هي إسرائيل الحقيقي، واعتقد العديد منهم أن عهد القلب والروح بيسوع المسيح. هؤلاء يعتقدوا أن المرحلة لعودة المسيح، لأن تعرفون يؤمنون أن المسيح سيأتي ويحكم العالم 1000 أو 2000، على خلاف بينهم، على خلاف، يعني ليس جزما، بعضهم يقول يحكم المسيح العالم 1000 وبعضهم يحكم 2000، أن المسيح له عودة ثانية. هذه العودة الثانية ما لها 3 مراحل، كلهم هذا مجمع عليه عندهم، أن المرحلة الأولى هي قيام دولة إسرائيل، المرحلة الثانية حرق المسجد الأقصى، المرحلة الثالثة هو حدوث حرب نووية اللي هي هرمجدون من أجل إفناء المشركين. الآن هذا هنا يأتي النقطة، إفناء المشركين اللي هم من في تفسيرهم هو أنهم المسلمون، وثم نزول المسيح لبقاء المؤمنين فقط، وإلا فكل المشركين وأعدائهم. لكن هذا التفسير ليس تاما، لأن هناك، انتبهوا، لأن هناك من يعتقد النصارى أن الإسرائيل تمثل الكنيسة الحقيقية، أو أن اليهود لا يفنونها، مش كلهم يعتقدون بفنائهم، هذه نقطة يعرضها البعض من الكتاب، بأن جميع النصارى الإنجيليين يعتقدون بأن هرمجدون ستقضي على من؟ على المشركين وعلى اليهود. هذا ليس هو التفسير الجامع لكل هذه الفرق. الآن سنقرأ، أنا أتكلم من أجل أن نعرف هذه الفوارق. قال المهم، هذه فبرزت عدة مدارس فكرية مؤثرة. وجيد هو مراجعه هنا ليس هناك له مرجع عربي، هو يأخذ من المراجع الأمريكية هذا. وسأعرض فيما يلي بإيجاز خمسة مدارس لاهوتية تتعامل مع العلاقة بين إسرائيل والكنيسة بصورة مختلفة. خمسة هو يعرض، الظاهر أن هناك أكثر لا نعرف. يقول أولا تؤمن مدرسة لاهوت العهود الكلاسيكية، هذا تسميات حرفية ما يهمنا لماذا تنشأ. قال أن وعود الله لشعب إسرائيل قد انتهت وتمت في المسيح. هذه الفرقة الأولى، هذه فرقة موجودة بس أغلب المسيحيين غير هؤلاء يعتقدون أنه خلاص، لأن التوراة مليئة بتمجيد إسرائيل، التوراة التي يؤمن بها النصراني مليئة بتمجيد إسرائيل وشعب إسرائيل. طيب كيف تحولت؟ يقولوا خلاص انتهى التمجيد، الآن انتقل التمجيد من إسرائيل لمن؟ للمسيح وأتباعه، للمسيح وأتباعه، هذه انتهينا منها. ثانيا هذه بقول سميها مدرسة لاهوت العهود الكلاسيكية، إيش يعني؟ كلاسيكية القديمة التقليدية. ثانيا تؤمن مدرسة لاهوت التدابير الكلاسيكية، هذه لاهوت العهود، هذه لاهوت التدابير. أنا الحقيقة لست متخصصا في هذا، ولكن لاحظت أن كلمة التدابير هنا ستتكرر كثيرا عندما أقرأ من هذا الكتاب. وجدت أن كلمة التدابير حين أتأملها أجد أنها عملية صناعة القدر قسرة، مفهوم؟ يعني كيف تنشأ النبوءات الحقيقية؟ في سياقها الطبيعي، ولا يقوم المرء بصناعة النبوءة. يعني واحد يؤمن بأن النبوءة هذه حق، هو لا يقوم بصناعتها كما يفعل بعض المسلمين، يريد أن يصنع النبوءة، هو تمشي قدرا دون أن يكون له دور في صناعتها، مفهوم؟ يعني الذين دخلوا على المسجد المكي في قضية جهيمان، ما هي صورتهم؟ أرادوا أن يصنعوا النبوءة، ولم تجري معهم بطريقة سننية مضطردة، واضح؟ الذين يريدون الدابق يريدون صناعة النبوءة، وهذا باطل، هذا جهل. الذي يريد أن يصنع النبوءة هذا لا دور له، النبوءة تمشي دون أن يحس بها، وربما يراها ولكن هو لا دور له في صناعتها. النصارى في نبوءة عودة المسيح للألف، هذه كلمة تدابير، شرح كلمة تدابير وجدتها تفيد المعنى، إيش يعني؟ لهم دور في تدبير صناعة النبوة، واضح؟ لهم دور في تدبيرها، ولكن سموها التدبيرية. يقول ثانيا تؤمن مدرسة لاهوت التدابير الكلاسيكية أننا يجب أن نستمر في التمييز بين إسرائيل والكنيسة. إذن إسرائيل شيء والكنيسة شيء آخر، فوعود الله لشعب إسرائيل ستتم حرفيا في المستقبل. هذه الوعود الموجودة في التوراة لمن؟ لإسرائيل، ستتم حرفيا في المستقبل، وسيملك شعب إسرائيل أرض الميعاد، وسيبقى شعب إسرائيل متميزا عن الكنيسة إلى أبد الآبدين. هم ما تحدث عن إثنائهم وعدم إثنائهم، هم بنزل ولكن الكنيسة شيء وشعب إسرائيل شيء من آخر. ثالثا تؤمن مدرسة لاهوت التدابير التقدمية، هذه كلاسيكية، هذه يا شيء من التنوير، ما هذول عندهم تأويل، ها؟ أن وعود الله لشعب إسرائيل، يعني مش سلفيين، أن وعود الله لشعب إسرائيل ستتم بصورة حرفية في الحكم الألفي، ألف سنة، أي في فترة ألف سنة يحكم فيها المسيح على الأرض. وعندئذ أنت بشوف التأويل هذا، انتبه، وعندئذ سيملك شعب إسرائيل أرض الميعاد، ثم ستصبح إسرائيل والكنيسة جسدا واحدا. ورغم أن وعود العهد القديم تتحقق في المسيح بصورة ما، إلا أنها ستتحقق أيضا في الحكم الألفي. يعني صحيح عن وعود المسيح يحملها، ولكن سيتم اندماج بين الكنيسة وإسرائيل. على فكرة هذه هنا نص جميل جدا لما ذكر هذه القضية، ولم في هذا الكتاب لم يهتم في قضية البناء العقدي في العلاقة الحميمة بين إسرائيل وأمريكا، سأتكلم عنه، سأتكلم عن أهميتين أرجو أن لا نطيل. لكنهم قالوا لبيجن، انتبهوا، قالوا لبيجن، قالوا له أنت تعرف لماذا يدعمك النصارى الإنجليون؟ يدعمونك من أجل أن يقضوا عليك حين يأتي المسيح، فإن لم تؤمن به قتلت ودمرت. قال فليدعموني الآن، وعندما يأتي المسيح سأكون أول من يؤمن به. واضح؟ قال الآن دعموني ما مشكلة، ولا يؤمن بالمسيح. قال لما يأتي المسيح أنا سأول من أؤمن به، ما مشكلة. فهم يعرفون هذا. هذا أتكلم عن بيجن باعتبار إجماع من تعامل معه النهار العقائدي وليس سياسي. يعني بن غوريون كان علمانيا، هرزل كان علمانيا، رابين كان علمانيا، لكن شامير كان عقائديا توراتيا، بيجن كان عقائديا توراتيا. طيب هذه الثالثة. الرابعة، تؤمن مدرسة لاهوت العهود القديمة التدابير أن شعب إسرائيل، الأولى بندمجه، هذه كيف؟ أن شعب إسرائيل سيخلص في المستقبل أو سيخلص، بمعنى يدخل في المسيحية يصبح فيه الخلاص، ولكنه ما زال اليوم موضوع محبة الله وحدق عينيه. يعني صحيح ملعون بس لأنه بني إسرائيل، النصوص تقول أنه عنصري ملعون، فيجب البقاء أنه ما زال موضع محبة الله حتى الآن، لا تكرهه، هو موضوع محبة الله وحدق عينيه. خامسا، على وعلى ما سبق، يشدد أصحاب لاهوت العهدين أن اليهود اليوم هم شعب الله ويحصلون مثل المسيحيين على الخلاص الكامل، ولا يحتاجون إلى تبشير المسيحيين. يعني هم ما خرجوا عن هذا، ما خرجوا. وينتشر أتباع المدرسة الأخيرة في العديد من الدول الأوروبية التي اضطهدت اليهود سابقا وقتلت الملايين منهم. ثم يأتي إلى كلام طويل وجيد ومهم، أنا أتمنى أن نستطيع قراءته لأهميته لأنه دقيق في التفصيل لنا. بعد أن انتهى هذا لأنه يتحدث عن قضية هل شريعة موسى ما زالت سارية المفعول أو لا إلى آخره، في قضية الفروق بينها، انتبه كيف يختم. وبكلمات أخرى، هذا الفلسطيني مسكين، وما بين دينه وبين فلسطينيته، ما بين دينه الفلسطيني المظلوم التي تسرق أرضه أمام عينيه. طبعا له مقدمة نفاقية مع الاعتذار، يعني وأنا أوصلت هذا الكلام له، مقدمة اعتذارية ونفاقية، يعني أن الحل هو حل السلام. لا بأس، تعرفون هذه اللغة، يعني لمن يريد أن يبقى بقاء المال مصبوبا على جيبه ممن يخالف الاعتقاد في كون وجوبه خضوع الفلسطيني اليهودي، أن فلسطين، ماذا الفلسطين؟ هو ابن جالوت. الفلسطيني ابن من؟ ابن جالوت. وهؤلاء، وهذه قضية تتكرر كثيرا في الكتابين، وهو أن النصراني الإنجيلي يرى أن الحروب التي دارت بين اليهود وبين العرب هي حروب داود عليه السلام، هي استمرار الحروب داود وقتل داود جالوت. بكلمات أخرى، يعتقد عدد، هذه نفاقية، عدد ينبغي أن تذكر كم هي، من المسيحيين أن دولة إسرائيل الحالية هي تحقيق لنبوءات الكتاب المقدس، ويسود هذا الاعتقاد في مدرسة لاهوت التدابير خاصة الكلاسيكية. ويؤمن أتباع هذه المدرسة الفكرية أن الله يتعامل مع البشر بطرق مختلفة وقوانين مختلفة في فقوس وفي خيار، في فقوس عند ربنا وفي خيار، بحسب الفترة الزمنية التي يحيا فيها الإنسان وبحسب العهد الإلهي الذي يعيش في كنفه. يعني يكفي رفع الشعار هكذا، يهودي مسيحي كذا، وهذا الفرق بين عزة المؤمن وشعب الله المختار، هذا الفرق. الفرق أن الأولى كما قلت هي التزام، الثانية وراثة، وترتبط كل فترة زمنية بتدبير إلهي متميز، والفترات الزمنية المقصودة هي فترة البراءة التكوين الضمير على هذه يعود إليها تجدونها جيدة ومهمة في هذا الباب. نصل إلى فقط لننتهي من هذا الكتاب لأهميته، هذه أهمية الأولى أنه يفصل لنا هذا الاعتقاد تفصيلا بحسب المدارس، مع أنها ضمن دائرة التدابير كما سميناها والكلاسيكية. الآن هذا الكتاب مهم جدا قلت، لأنه يصف لنا في كيفية التعامل لصناعة هذا الإنجيل، كيف يصنع ومن يدعمه وكيف هو يسير، هذا مهم جدا. إنما لا يكشف لنا بداية صدور هذه الاعتقادات، متى هذه المسألة هذا الكتاب يكشف لنا الحقيقة. أتمنى لباحث مثله هذا أن لأنه في الحقيقة لم يعرفنا الأسماء، ذكر لنا أسماء، لكن هذه الأسماء ينبغي أن ينظر إليها بعين الجاسوسية، كيف اخترقت الدين المسيحي النصراني، كيف اخترقته وصنعت هذا الاعتقاد. يعني هذا الأمر لابد أن فيه اختراق للديانة. وذكر لنا شيئا غريبا، قال الآن أنا سأذكره بالتاريخ، ما يهمني من الذي قام بنشرها، يقول كان جون داربي، لا نعرف عنه شيء احنا بالنسبة لنا، هاي حتى المصادر أجنبية، وأصلا هذه القضية لا قضية لاهوتية، يعني هو لأن هذا البروفيسور يعني صار دكتورا لقراءته في علم اللاهوت في الجامعات النصرانية، يعني ليست هي من التي يهتم بها الإنسان الأكاديمي في الجامعات الأخرى، هي قضية داخلية نصرانية. يقول كان جون داربي يعرفه، ولد هذا جون داربي سنة 1800 ومات 1882، انتبهتم؟ يعني هذه القضية بدأت في داخل الحركة الأمريكية سنة 1800، الحركة المسيحية الأمريكية سنة 1882 عندما مات، لا ندري متى بدأ يدعو إليها. قال أول من نشر لاهوت التدابير وأصر على التمييز بين إسرائيل والكنيسة، وفصل خطة الله للكنيسة عن خطته لشعب إسرائيل، وجادل أن شعب إسرائيل موعود بمملكة مادية في هذا العالم، أما الكنيسة الواسعة تضم الإمام فهي شعب روحي موعود بالملكة السماوية. يعني شو هو خلال التفصيل إيش القضية عنده؟ هناك مملكتان للرب، مملكة أرضية تمثلها التي يجب أن تمثلها دولة إسرائيل القادمة التي يجب أن تبنى، وهناك مملكة سماوية لمن؟ للمسيح. أما المملكة الإلهية الأرضية فهي مملكة إسرائيل. قال ربما لا أقول هو ربما يكون لاهوت داربي عندئذ هو الجذور، ولقد كتب فكر ولاهوت داربي هنا، وانتبه كيف دخل تغلغل، لم يقلها وانتهت، انظر إلي كيف تغلغلت في المنهج، صارت في المنهج. إن شاء الله نطيل، أنا لم ننتهي من هذا الكتاب، لكن أشرنا لابد من الكلام عن أمريكا وإسرائيل علاقة حميمة، وربما نؤجلها كذلك في درس قادم. يقول ولقد كتب فكر ولاهوت داربي في حاشية الكتاب المقدس بالمعروف بسكوفيلد. يعني أين وضع هذا؟ هذا التفسير وضع على حاشية التوراة، وضع على حاشية التوراة فصار جزءا منها. قال الذي ظهر عام 1909، يعني بعد وفاته هناك من تابع المسيرة، مما سهل انتشار هذا اللاهوت، قضية دينية، وبالتالي لاهوت التدابير. ونال هذا اللاهوت في وقت لاحق شعبية بسبب شروحات حاشية الكتاب المقدس المعروف كتاب ريري ستدي بايبل، ولا سيما في طبعته الموسعة سنة 1994، انتبهت؟ هذه الكتاب كيف رصدتها؟ غير أن المنتسبين المعاصرين لمذهب لاهوت التدابير يمكن أن يرفضوا الكثير من تفصيلات في لاهوت داربي دون التخلي عن التمييز بين إسرائيل والكنيسة، إذ يرون أنه أن كثيرا من وعود العهد القديم لإسرائيل العرقية ستتحقق في المملكة الأرضية في المستقبل، ويتبعون التفسيرات الحرفية الدافع عنها ديربي. ما يهمنا. بقول عن شخصية ثانية مؤثرة في صناعة هذا الوثيق، سمني يقول يرى لويست شافر، ولد سنة 1871 وتوفي سنة 1952، الرئيس السابق لمعهد دلس اللاهوتي، أنه لا يمكن أن تحصل إسرائيل على البركة بمعزل عن أرضها، يعني لابد أن تعود لأرضها لتحصل لها البركة التي موعودة في الكتاب المقدس. هنا يذكر أسماء تلتقي هذه الأسماء مما ذكرته جريس هلسل، لا يهمني الآن، أنا يهمني هذه التي ذكرتها. يتكلم عن إنجيليي التلفاز، وهذه تفصلها جريس هلسل كثيرا، في أول كتاب تذكر مجموعة من إنجيليي التلفاز، مثل جس استوى هذا جوسارت اللي ناقش الشيخ ديداتش اسمه سوغر، هذا منهم هذا يعني، وإن كان يقول أثرت الأمور الأخلاقية شيئا في نزول مرتبتهم، لكنه لم تخرج من الإطار، ذهبت إلى قسيس آخر وإلى تلفزيون آخر. يقول هنا فقط أريد نقطة مهمة وقضية مهمة، يقول ولقد انتشر فكر إعادة إحياء إسرائيل العهد القديم قبل الديربي، يعني الذي أصل له ونشره من؟ ديربي، ولكن هناك وجود سابق، وربما ندعو أصحاب هذا الفكر بالإحيائيين، إذ يريدون إعادة إحياء شعب إسرائيل، وهم مثل المجموعات السلفية التي تريد العودة إلى الجذور الدينية. وهكذا يميز هونسترا بحق بين الإحيائيين والصهيونيين إلى آخره. هنا مهم كلام جدا، بين الإحيائيين والصهيونيين على يعني درجة معينة، القصد بأن هذه الأفكار كانت، يقول عن هذه متى ظهرت فكرة الإحيائية هذه، انتبه هذه التي سأختم بها في هذا الكتاب، يقول الإحيائيون أقدم من الصهيونية المسيحية، ويمكن العثور على جذورهم في البيورتانية التطهيرية الإنجليزية منذ عام 1600، منذ عام 1600، وهي هذه الأفكار اليهودية تحاول وجود أهميتها في الدخول. هذا الكتاب يؤصل لنا كيف نشأ الاعتقاد من جهة دينية مسيحية. هذا الكتاب يشرح لنا واقعيته. أنا أكرر، الأفضل كتاب النبوة والسياسة لترجمة محمد سماك، وهو يعني له، أظن فيما قرأت أن له حتى علاقة بالمؤلفة يعني، ورجل بلا شك يعني مطلع أكثر. هذا الكتاب ترجمته جيدة ولكن يعني تالية، والنبوءة والسياسة المبشرون الإنجليون قادمون، هو طبقها وعلى طريق الحرب النووية القادمة. فهذا الكتاب ما أهميته؟ أهميته يشرح لك بالتفصيل عن وجود هذه الكنيسة ووجود رجالها وكيفية عملها ورحلاتها والملايين التي تنفق عليها، خطير خطير جدا. ويكشف لنا أن بعض الرؤساء الأمريكيين يؤمن بهذا. من؟ ريغان. من أول واحد صرح باعتقاده بقضية أرمجدون؟ من؟ ريغان. يقال إنه لما استلم الحقيبة النووية قال كم يسعدني أن أكون أنا الذي يضغط على سر الحرب النووية لتسرع وتتحقق أرمجدون أو هارمجدون. واضح؟ يؤمن بذلك، لكنها في النهاية تقول يعني تفسيرهم تفسير غلط، لأنها هي إنجيلية مسيحية نصرانية، تقول يعني أبوي بنى كنائس وكان يحب السلام، مش كلهم هيك، اعتذارية في هذا الباب ومن حقها. ما يهمنا في هذا الكتاب، هذا الكتاب الأخير وهو الأصل الذي كنت أريد أن أتكلم عنه، يكفي ساعة نكمل الدرس القادم، أفضل نكمل، لأنه هذا الكتاب مهم في أشياء كثيرة، لا لأن هذه القضية لا تكشف لنا كل الأشياء، حتى لا يعني حتى لا نقع في التزوير أو التعميم، لأن هناك قضايا أخرى مرتبطة بهذا. يكفي هذا اللقاء، وإن شاء الله اللقاء الثاني نكمل هذه القضية لأنها مهمة، ولم نستشهد على ما يقوله هذا الكاتب. والذكر تتميما للفائدة، هذا المترجم قلت من هو؟ هو نائب رئيس الوفد السوري في مؤتمر السلام، لكن ما يهمنا. الأول جورج دبليو بول، هذا كان بدل هيلي، من هيلي مندوبة أمريكا في الأمم المتحدة، هذا كان سفير سابق، وكان السفير الولايات المتحدة في الأمم، سفير الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة، فهو يتكلم عن معرفة في كيفية إدارة الإدارة الأمريكية لقضية الصراع العربي الإسلامي في الحقيقة، الإسلام اليهودي. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، والحمد لله رب العالمين.